لأن المرء لا يتمكن من القيام به حتى يكون قلبه شجاعا ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل أثنى على أهله وأخبر أنه طريق الرسل وسادات الخلق ونهى عن ضده وهو الجبن والفشل والخوف من الخلق كما قال تعالى لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وذلك مأمور به في سبيل جهاد الدعوة وفي سبيل جهاد السلاح وهما المشار إليهما بقول أهل العلم جهاد السيف والبنان جهاد السيف والسنان وجهاد الحجة والبنان فإن جهاد السيف والسنان هو الجهاد الذي يشهر فيه السلاح لمقاتلة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد الحجة والبنان أو البيان هو الجهاد الذي يشهر لمدافعة أهل الأهواء من المبتدعة والضلال والمنافقين ولا يتمكن من القيام بجهاد هؤلاء وهؤلاء حجة وبيانا وسيفا وسنانا إلا من كان شجاعا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الخلق قد يكون غريزة أي جبلة إنسانية مع العبد ويتقوى بموجبات الإيمان وقد يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك فالشجاعة نوعان أحدهما شجاعة جبلية مطبوعة والآخر شجاعة كسبية محصلة فالأول يكون مع المرء حيث خلقه الله والثاني يكتسب ويحصل بطرقه وفي كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يشير إلى ذلك فإنه قال الشجاعة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء رواه مالك في الموطأ وغيره من وجوه عن عمر رضي الله عنه يثبت بها الخبر فقول عمر فيه تنبيه إلى أن من الشجاعة ما هو والجبن ما هو غريزة ومنها ما ليس كذلك وعند هذا الأثر قال ابن عبد البر في الاستذكار وقوله الشجاعة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء لا يحتاج إلى بيان ولا شرح انتهى كلامه لأن الأخلاق النفسانية مما يدركه الناس طبيعة وسجية وفي قوله رحمه الله وقد يحتاج العبد إلى التمرن عليه وسلوك الطرق المعينة على ذلك تنبيه إلى ما يمكن أن يحصل به العبد الشجاعة فإن لذلك طرقا في الشريعة جملة منها ومنها ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصبر يصبره الله فإن المرء إذا حمل نفسه على الصبر أكسبه ذلك شجاعة فإن الشجاعة مبنية على الصبر وقد سأل عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى قوما شهروا من العرب بالشجاعة فقال لهم ما الشجاعة فقالوا صبر ساعة أي أن الشجاعة حقيقتها أن يصبر الإنسان ساعة في مراغمة وملاقاة من يكره فيكون بذلك شجاعا ثم بين المصنف حقيقة الشجاعة بقوله قوة القلب وثباته وطمأنينته في المقامات المهمة والأحوال الحرجة فحقيقة الشجاعة أن يكون القلب ثابتا وليس أن تكون الجوارح مبادرة فإن من الناس من يجعل التهور شجاعة والتهور هو المغامرة في الشيء دون النظر إلى عواقبه وهذا ليس من العقل بل العقل ينظر فيه عند أهله إلى مآلات الأمور وعواقبها فمغامرة المرء في شيء لا يدري عاقبته هو تهور وليس شجاعة والشجاع هو الذي يثبت قلبه ويطمئن في المقامات المهمة والأحوال الحرجة وكل أحد يحتاج إلى هذا الخلق كما قال المصنف وآكدهم في ذلك من أنيطت به المهمات العظام من الحكماء ومن الحكام والعلماء فحاجتهم إليه ضرورية، لأن من كان رأسا في الخلق برئاسة أو منصب أو جاه فينبغي له أن يكون شجاعا، فإن حسن نفعه فيما يكون عليه من منصب وولاية لا يمكن أن يكون إلا مع شجاع. ومن الأخلاق التي يحتاج إليها من تصدر لنفع الناس أن يكون شجاعا، وليس المراد بأن يكون شجاعا أن يكون متهورا يناجز الحكام كما يفهمه بعض الناس، بل الشجاع هو الذي يعرف ما يقول حين يقول، وليس هو الذي يتكلم ولا يحسب كلامه الذي يخرج منه. فإن الإنسان الشجاع يذكر موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيخاف من ربه عز وجل أن تحمله الجراءة والتهور على مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ومن ركب التهور أدى به ذلك إلى الجبن وليس الشجاع. فإن من لاحظ الله سبحانه وتعالى إما أن يقول الحق وإما أن لا يتكلم بالباطل، إما أن يقول الحق وإما أن لا يتكلم بالباطل. وأما من لا يراقب هذا الأمر فربما تكلم بالباطل. ومن شواهد ذلك في عصرنا أن بعض الطلبة سألوا بعض المتصدرين للعلم في مسألة فأجاب عنها بجوابه، فلما نقل جوابه إلى آخرين من أصحابه استنكروه، فرجعوا إليه فقالوا إن فلانا سألك عن كيف وكيف أجبته بكذا وكذا وكان جوابا لا يروق له. فقال مدافعا عن نفسه: خشيت أن يكون من المباحث فأجبته بهذا الجواب. وأين الخشية من الله سبحانه وتعالى؟ فإن الشجاع إما أن يقول الحق أو أن لا يتكلم بالباطل. أما أن يجيب جوابا ثم يخرج لنفسه مخرجا بخوفه من مطش السلطان أو غيره، فهذا عين الجبن حقيقة دعاه إليه تهوره. فالشجاع حقا هو الذي يقول الحق أو لا يتكلم بالباطل. وهكذا كان علماء هذه البلاد الذين أخذوا علمهم بالتلقي، فإنهم إما أن يقولوا الحق أو لا يتكلموا بباطله. وأما الذين يسارعون إلى الكلام وراء كل صائحة تصيح فإنهم سرعان ما يتراجعون عن أقوالهم إذا جاءت الموجة على خلاف مرادهم. واعتبر هذا في أحوال تكلم فيها الناس في هذا الوقت الأخير في المظاهرات السلمية والحريات العامة وغيرها، وسارعوا إلى تشريعها وإيجاد دلائل من الشرع عليها، فلما جاءت الموجة على خلاف ما ظنوا طلبوا لأنفسهم مخارج بأن كلامهم فهم على غير وجهه أو أن هذا اجتهاد قابل للخطأ أو غير ذلك من المخارج. وطالب العلم العاقل ينبغي له أن يروض نفسه على الشجاعة بمعرفتها على الوجه الأكمل، وهو أن تقول الحق أو أن لا تتكلم بالباطل. وكان علماء هذه البلاد يكرهون كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام في الأمور توجب السقط، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. فإذا كان الإنسان يتكلم في كل شارقة وغاربة ومقبلة ومدبرة فلا بد أن يصيب الزلل في كلامه. فطالب العلم الذي يريد النجاة لنفسه ولمن يقتدي به ينبغي أن يكون على هذا الخلق المأمور به شرعا. ثم ذكر المصنف أن الشجاعة قد دعا إليها القرآن ودعا إلى كل وسيلة تعين عليها، فأمر الله عز وجل بخوفه وحده وأن لا يخشى العبد الخلق كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون، وقال: فلا تخشوهم واخشون. فمتى قصر العبد خوفه على الله وعلم أن الخلق لن يقدروا على نفعه ولا ضره إلا بمشيئة الله قوي قلبه. فإن من أيقن أن الأمر كله بيد الله وأنه هو الذي يصرف الأمور علم أن الناس لا يزيدون في أجله يوما ولا ينقصون منه يوما. ومن أخبار العلامة عبد العزيز بن حصين رحمه الله تعالى قاضي شقراء أحد تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لما دخل إبراهيم باشا ثم أحضر بين يديه ولده، وكان الشيخ عبد العزيز بن حصين رجلا كبيرا هرما، فقال له إبراهيم باشا مروعا له: الآن نقتل ولدك. فقال رحمه الله تعالى: إن تركته مات، أي أنه إن لم يمت بقتلك فإنك إن تركته فإنه سيموت. ثم قال رحمه الله مبينا ما يدعو إلى الشجاعة: ثم إذا توكل على الله وقوي اعتماده عليه ازدادت قوة قلبه. فإن المتوكل على الله عز وجل قوي القلب، إذ يعلم أنه لا يقدر أحد على شيء إلا ما هيأ الله عز وجل أسبابه وقدره، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وظهرت شجاعتهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثم قال المصنف: ثم إذا علم ما يترتب على القوة بالدين والشجاعة من الأجر والثواب ازدادت قوته وتضاعفت شجاعته، كما نبه الله على هذه الحالة بقوله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فمن أصابه شيء من الألم بما أمرته به شجاعته وفق الشريعة فإنه مثاب عليه. ثم قال: وكلما تأمل الخلق وعرف أحوالهم وصفاتهم وأنهم ليس عندهم شيء من النفع ولا من النصرة والدفع، وأن مدحهم لا يغني عن العبد شيئا وذمهم لا يضره شيئا، وأنهم مع ذلك لا يريدون لك الخير إلا لمصالحهم، عرف أن تعليق القلب بهم خوفا وهيبة وخشية ورغبا ورهبا ضائع بل ضار، وأنه يتعين على العبد أن يعلق خوفه ورجاءه وطمعه وخشيته بالله وحده الذي عنده كل شيء، وهو الذي يريد لك الخير من حيث لا تريده لنفسك، ويعلم من مصالحك ما لا تعلم، ويوصل إليك منها ما لا تقدر عليه ولا تريده. فمن عرف الناس أيس منهم، ومن عرف الله اطمأن إليه. ثم ذكر أن من دواعي الشجاعة أن يعرف العبد أن الجبن وهو الخور والضعف مرض وضعف في القلب يترتب عليه التقاعد عن المصالح وتفويت المنافع، ويسلط عليه الضعفاء، ويتشبه صاحبه بالخثرات من النساء، فإن الجبان يقعد عن مصلحته وتفوته منفعته، ويتسلط عليه السفهاء والدهماء والرعاع من الخلق، ويكون صاحبه شبيها بالخثرات من النساء وهن اللواتي لا يبرزن إلى الرجال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من فوائد الشجاعة امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاتصاف بأوصاف أهل البصائر من أولي الألباب، فإن الشجاع يقدم على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتبر هذا في حال أحدنا إذا دخل الحرم المكي فرأى زحام الناس، أو أقبل على الجمرات فرأى زحام الناس فإن من كان شجاعا أقبل وأقدم راضيا الثواب من عند الله سبحانه وتعالى دون إضرار بأحد من الخلق، فيعينه ذلك على أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل، ويكون في ذلك اتصاف بأوصاف أهل البصائر من أولي الألباب أي العقول. ومن فوائد الشجاعة أنه بحسب قوة القلب ينزل الله عليه من المعونة والسكينة ما يكون أكبر وسيلة لإدراك المطالب والنجاة من المصاعب والمتاعب، فإذا كان الإنسان شجاعا أنزل الله عز وجل عليه معونته وتسديده وسكن قلبه، وكان ذلك وسيلة له لإدراك مطلوبه والنجاة من المصاعب والمتاعب. وفي أخبار شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى أن بعض فقهاء زمانه كادوا له فجعلوا تحت سجادته التي يصلي فيها متنفلا في بيته جعلوا صنما من نحاس، ومشوا إلى السلطان، وكان الهروي رحمه الله تعالى من أشد القائمين بنصرة السنة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فقال أولئك الفقهاء للسلطان: إن هذا الرجل يعبد صنما من دون الله، وإنك إذا كبسته، يعني فاجأته، وإنك إذا كبسته فرفعت سجادته وجدت صنما تحتها، فأرسل إليه جندا فكبسوه فوجدوا الأمر كذلك فأخذوه وأخذوا الصنم معهم، فلما وقف بين يديه وكان الفقهاء إزاء السلطان قال له السلطان مغضبا: إن هؤلاء يزعمون إنك تعبد هذا الصنم من دون الله. فقال الهروي الشجاع المطمئن بقلبه قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. قال السلطان: فعلمت أنه صادق وأنهم كاذبون. والتفت السلطان إلى الفقهاء وقال لئن لم تصدقوني لأقتلنكم، فأخبروه الخبر. فانظر إلى ما وهبه الله عز وجل للأنصاري رحمه الله تعالى من طمأنينة قلبه، فأكسبه ذلك شجاعة ظهر بها الحق على البعض. ومن فوائد الشجاعة أنه يتمكن صاحبه من إرشاد القلب ونفعهم على اختلاف طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الجبان فإنه يقوده خير كثير وتمنعه الهيبة من بركة علمه وإرشاده ونصحه للعباد. فإن الشجاع يظهر أمر الله سبحانه وتعالى للخلق وينفعهم مهما كانت حاله بين أيديهم. لما دخل ربعي بن عامر رضي الله عنه على رستم وهو على أريكته ووسائده، فتكلم بكلام ووبخه رستم على مجيء العرب الفقراء ليخرجوا أهل فارس من ملكهم، فقال ربعي رضي الله عنه لقد جئنا لنخرج الناس من ظلمات الدنيا والآخرة إلى نور الدنيا والآخرة، ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام. انظر إلى هذه الشجاعة العظيمة التي حملته على أن يصرح بالحق بين يديه. واستدعي أبو محمد ابن عبد السلام بين يدي سلطان زمانه من المماليك فتكلم معه وغلظ عليه، فلما خرج قيل له ألم تهب السلطان؟ فقال إني ذكرت الموقف بين يدي الله عز وجل فكان بين يدي كالقط. وأحضر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى سلطان زمانه وقيل له إنك تطلب السلطان، فقال له إن ملكك وملك المغل أي المغول لا يساوي عندي فلسين. فالشجاع يقف في هذه المواقف لأن قلبه مطمئن بإقباله على الله سبحانه وتعالى فيبذل النصح للخلق. ثم ذكر من فوائد الشجاعة أن الشجاعة تنجي العبد من كثير من الشدائد وتوجب له السكينة إذا مرت النوائب والمصائب فيقابلها بما يحبه الله من الصبر والثبات واحتساب الأجر. وأما الجبان فإنه إذا اعترفت هذه الأمور إماع وذهل عن مصالحه وتنوعت به الأفكار الضارة فعملت معه المصائب والشدائد عملها الأليم وفوتته الخيرات والثواب الجسيم. وبالجملة فإن الشجاعة يحصل بها كل خير وإن الجبن يحصل به كل شر. وعند أبي داود بسند قوي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر ما في المرء جبن هالع جبن شح هالع أو جبن خالع. شر ما في المرء شح هالع أو جبن خالع. والشح الهالع هو الشح الذي يحمل الإنسان على الجزع وخوف فوات الدنيا، والجبن الخالع هو الجبن الشديد الذي تبلغ به شدته في المرء أنه ربما انخلع قلبه وارتعد بقوة خوفا من شيء ما لا يكون جديرا لذلك. وهذا يبين قبح الجبن وأن الجبن ليس فيه خير البتة. لكن يشكل على هذا ما رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث أبي عمران الجوني رضي الله رحمه الله تعالى أنه قال إن للجبان أجران. يشكل لما يشكل ها؟ كيف يكون جبان يدافع؟ طيب علموا هذا الحديث، ابحثوه رواية ودراية واكتبوا فيه بحثا، يكون في الأسبوع الثاني من الدرس الأول الذي يوم الأربعاء عندكم الأبيات التي فيها نظم المعنى التي ذكرناها. الحديث الثاني الذي ذكرناه إن للجبان أجران، ابحثوه وأخبرونا ما وجه هذا الحديث. وإن كان اختصارا نقول يعني حتى بما أن الأخوان المصلين قد بعضهم يحضر الدرس القادم وقد بعضهم لا يحضره، هذا الحديث لا يصح والجبن ليس فيه خير أبدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.